الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ddownet.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وهو غني عنهم، ولو شاء ما خلقهم، وكل أفعاله سبحانه وتعالى فهي ناشئة عن حكمته البالغة. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لم يترك الإنسان سدى، وإنما أقام عليه 5 رقابات. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لا تحجب عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. وهو الشاهد الذي لا يغيب، مع الإنسان في كل أحواله، وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام الكاتبين، فمع كل واحد من البشر 21 ملكا يحصون عليه أعماله، وهم مطلعون على سرائره وخفاياه، كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وهؤلاء الملائكة الكرام هم شهود الله على الناس، والله مطلع على هذه الأمور، ولكنه أراد بعدله أن يقيم الحجة على عباده حتى لا تبقى للإنسان نكرة. ثم بعد ذلك الرقابة الثالثة رقابة الرسل الكرام، فقد اختار الله من كل أمة رسولا يشهد عليها بأعمالها، واختار لهذه الأمة أفضل الرسل وأحبهم إلى الله وأقربهم لله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، وهو سيد المرسلين وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد من الأولين ولا من الآخرين أن يجد فيه طعنا في شهادته، وقد جعله الله شهيدا على هذه الأمة بأعمالها من مضى منها ومن يأتي. أما من حضر عمله فقد رآه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: أما ترون وجهي هكذا إلى جهة القبلة في الصلاة؟ فإنه لا يخفى علي شيء من ركوعكم ولا سجودكم ولا خشوعكم، فإنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على هذه الأعمال ليشهد بها، لأن الشهادة من شرطها العلم، وهو أقامه الله شهيدا، فقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ومن شرط الشهادة العلم، كما قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وكما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي في سننه بإسناد فيه ضعيف عن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلا يحل للإنسان أن يشهد إلا بما له علم به، كالشمس في رابعة النهار. ولذلك يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أعمالنا لأنها تعرض عليه ويعلمه الله بها. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه، كما قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والشهادة المقبولة عند الله هي شهادة الحق، فلا يدخل في ذلك كلام العدو في عدوه أو كلام الجاهل في من لا علم له به، فليس ذلك بشهادة المؤمنين المعتبرة، وإنما المعتبر من كانت شهادته صدقا وعدلا. فالله سبحانه وتعالى كلمته هي الصدق والعدل، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فلذلك لا عبرة بما ليس صدقا ولا عدلا من كلام الناس، لكنه سبحانه وتعالى يستشهدهم فيسمع شهادتهم، فما كان منها موافقا للحق يقبله. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فتشهد عليه جوارحه بين يدي الله بما اقترف، يحشره الله سبحانه وتعالى إليه فيرد إليه قواه وكل ما كان فيه من الشهوات والنوازع، فتشهد عليه بما اقترف من الأعمال وبكل ما قام به. وهذه الشهادة تتضح بقراءته لطائره، فكل واحد منا يأتي وطائره أي كتابه معقود في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيؤمر بقراءته فيقرأه على رؤوس الملأ بحضرة الملك الديان والملائكة والأنبياء جميعا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم والخلائق. والإنسان العاقل في الحياة الدنيا يكره الفضيحة، ويكره أن يعلم اثنان من الناس فضائحه أو أن يطلع على سوءته وما يكتمه، فكيف بالملأ الأعلى بحضرة الملك الديان والملائكة الكرام والأنبياء المرسلين والخلائق أجمعين، وهو يقرأ بأعلى صوته يقول: فعلت كذا يوم كذا، وتركت كذا يوم كذا، وفعلت كذا ليلة كذا، وتركت كذا ليلة كذا. يقرأ كل ذلك، يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فنفسه التي من المفروض أن تأتي تجادل عنه وتصادع عنه في أعماله تقر بذلك ولا نكرة لها. فالمعاذير التي يجدها الناس اليوم يتخلصون بها من المسؤوليات لا وجود لها يوم القيامة، كما قال الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا يؤذن لهم أصلا في الاعتذار، معناه أنه لا تصل إليه أفئدتهم ولا يفكرون فيه، لأنه قد حيل بينهم وبينه. فلا أعذار لأهل القيامة، وإنما ينطق الإنسان بذلك على وجه الحق، على ما كتب في طائره وهو يتلفظ به. ثم بعد ذلك تشهد الجوارح كلها بأعماله، تمثل له أعضاؤه فتشهد عليه بما اقترفت، يمثل له قلبه وهو يراه فيشهد عليه بما عمل، وتمثل له عيناه وأذناه ولسانه وأنفه وبطنه ويداه ورجلاه وفرجه وكل أطرافه تشهد عليه بما اقترف. ولذلك قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم، نعم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وذلك في سورة النور، فإنه قال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. قال أهل العلم بالتفسير: شهادة الألسنة في هذا المقام لا يقصد بها النطق بالكلام، فإن الأفواه يختم عليها، فيمثل له اللسان خارج الفم فيشهد عليه من خارجه، لأن الله قال: ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وتشهد عليه كل أطرافه وجوارحه كما قال الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في قوله وقالوا لجلودهم، هل المقصود الفروج أو المقصود كل أديم الإنسان وجلده؟ وعموما لا منافاة بين التفسيرين، فكل ذلك صحيح وهو من مقتضى الآية. ومن كان كذلك يعلم أنه غير مفرط فيه، فقد اختار الله هذا الجنس البشرية وكونه تكوينا خاصا. في أصل الخلقة لم يشأ الله أن يجعل البشر كالشجر كل واحد منه له أصل مستقل، وإنما أراد أن يجعل لهم أصلا واحدا فأخرج جميع البشر من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذه النفس الواحدة أيضا شرفها الله، وهي نفس آدم عليه السلام، فقد خلقه الله بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وبلغ ملائكته بذلك وآدم منجدل في طينته 40 سنة قبل أن ينفخ فيه الروح، فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وأعطاهم موعد السجود أنه إذا نفخ الله فيه من روحه فقام فليقع له الملائكة ساجدين، فسجد له الملائكة أجمعون، ملائكة السماوات وملائكة الأرض وملائكة ما بين ذلك، كلهم وقعوا ساجدين لآدم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، تشريفا لهذا الكائن العظيم الذي جعله الله أصلا لجميع أنبيائه ورسله والصالحين من عباده من البشر. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أنه مشرف كريم من أصل الخلقة، وكذلك هو مشرف كريم من أصل الحجة. فالإنسان أقام الله عليه من الحجج ما لم يقمه على شيء من الخلائق. الخلائق الأخرى عرض عليها الأمانة، عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، لكن الإنسان عندما حملها قامت عليه الحجة، لأن الله آتاه عقلا يدرك به، وآتاه سمعا يسمع به، وبصرا يبصر به، وهي التي يتبرم بها الكافرون أهل النار يوم القيامة، فإنهم يشهدون على أنفسهم فيقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقولون: لو كنا نسمع فننتفع من عقول غيرنا، أو نعقل فننتفع بعقولنا، ما كنا في أصحاب السعير، لأن الحجة قائمة. وكذلك الحجة قائمة بالوحي، فهذا الجنس البشري ما مضت منه أمة في أي بلد من البلدان ولا في أي تاريخ من التواريخ إلا وقد أقام الله عليه الحجة برسول جاء من عنده، وجاء بآية بينة ومعجزة واضحة ظاهرة باهرة لا يختلف في أذنان. ولذلك قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فما من نبي بعثه الله إلا آتاه الله معجزة لو رآها البشر جميعا لآمنوا، أي لقامت عليهم الحجة بها جميعا. وإيمان البشر ليس راجعا إلى قناعتهم، فإنه لا يؤمن إلا من أراد الله له الإيمان، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فلذلك قال: ما مثله آمن عليه البشر، أي هم مؤهلون لذلك، والمعجزة قائمة عليهم فهي حجة مستمرة. كذلك الاختيار فإنه تقوم به الحجة، فالله شرف هذا الجنس وجعله وسطا بين صفين من أنواع الخلائق. صنف أسمى منه وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. فهم مستمرون على الطاعة ليلهم ونهارهم لا يفترون، المسبح منهم لا يقطع تسبيحه ولو مضى عليه مليارات السنوات، والساجد ولا يقطع سجوده ولا يرفع رأسه ولو مضى عليه مليارات السنوات، والراكع كذلك والقائم كذلك والمقدس كذلك، فهم جميعا يسبحون الله ويقدسونه كما أخبروا بذلك. فتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والملائكة الكرام لم يسلط الله عليهم الشهوات، ليس لهم شهوة الطعام ولا شهوة الشراب ولا شهوة النوم ولا شهوة الجماع ولا شهوة الكلام ولا شهوة الرئاسة ولا شهوة الانتقام ولا شهوة التبول ولا شهوة النظر إلى الزخارف ولا شهوة سماع الكلام المؤثر، ليس لهم أي شهوة. لم يخلق الله بهم الشهوات ولم يركبها. والجنس الأدنى هو الحيوان البهيمي، لم يكلف الله بالتكاليف. الجمل الضخم الكبير والفيل الضخم الكبير لم يسجد لله سجدة وهو يقدر، إنما يسجد كرها هو وظله من حيث لا يشعر. أما القصد والإرادة فلم يكلف بذلك ولم يخلق له، هو يسبح من حيث لا يشعر ويسجد كما تسجد السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، تسجد هي وظلالها لله كرها، لكن دون أن تكون مستطيعة قادرة على ذلك. فالذي يسجد طوعا هو من لديه العقل ويتقرب إلى الله وقد عقل القربة وعرف معناها، أما من سوى ذلك فإنه مضطر للسجود لله، وإلاه يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وإلاه يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، وإلاه يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، وإلاه يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، وإلاه يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل هؤلاء يسجدون، منهم من يسجد طوعا ومن يسجد كرها. فالذي يسجد طوعا هو الذي عقل القربة وعرف معنى العبادة وقصدها. أما هذه الخلائق الأخرى فلم تخلق للطاعات ولا العبادات. يعمر الفيل أو الأسد أو الحيوان الآخر عمرا طويلا ليس فيه وقت للعبادة، لا يسبح ولا يقرأ القرآن ولا يذكر ولا يسجد ولا يركع. وقد ركبت في الحيوانات الشهوة، ففيها شهوات المآكل والمشارب وشهوات البطون والفروج وشهوة الانتقام كالسباع والأسود وغيرها. لكن الإنسان كان بين النوعين، فقد خصه الله بالخاصيتين، آتاه خاصية الملائكة بالطاعة والعبادة، فهو ممتحن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والقيام بحق الله بالطاعات والعبادات، وهو كذلك متصف بخاصية الحيوان فقد ركبت فيه الشهوة. فإذا أدى الإنسان الحق الذي لله عليه فأدى الطاعات والعبادات واجتنب المنهيات فإنه ولم يتبع الشهوات فإنه يلتحق بالملائكة الكرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة الكرام، فيعد مع الملائكة. وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالحيوان، بل هو أدنى من الحيوان، لأن الحجة القائمة على الإنسان أكبر من الحجة القائمة على الحيوان. ولهذا قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، تعرفون أن بئس للذم، معناها أذموا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فأبلغوا ذم أنهم ألحقوا بشر الدواب وأخصها إما الكلاب وإما الحمر الأهلية. أذل شيء في البهائم وأخصه وأنجسه الكلاب التي هي نجس ولو تطهرت، كما قال الشاعر: قل للخسيس يا بيريات لا تبل، تيه كل تيه كبالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. والحمار هو أذل الحيوانات أيضا، فإنه لا يقتص لنفسه ولا يأخذ حظه، كما قال الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على القصف مربوط برمته، ولا يشج ولا يرضي له أحد. فلذلك شبه الله الذين أعرضوا عن عبادته وطاعته وعن التكاليف التي كلفهم بها من الإنسان من الجنس البشري، شبههم بالكلاب والحمير، فجعلهم في أخص المناسك. بل إنه بين أن الذين كفروا به من الأمم هم أخص من كل هذه الخلائق. قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومعنى شر البرية هم أشر ما خلق الله، فخير وشر كلتاهما في الأصل أفعل تفضيل، وحذفت منها الهمزة للتخفيف ولكثرة الاستعمال، كما قال ابن مالك: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. هم شر البرية، والبرية ما خلق الله، ما برأه الله من الخلائق، فهم شر من دود العذرة، وهم شر من فيروس السيدا، وهم شر من أنواع الفيروسات والميكروبات، هم شر الخلائق، شر البرية. فإذا أدرك الإنسان ذلك عرف أنه شريف كريم، لا ينبغي أن يرضى بأن يكون من أعداء الله أهل النار الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، عليه أن يسمو بنفسه عن ذلك. وبالأخص إذا أدرك أنه أتيحت له الفرصة، فهذا العمر الذي نحن فيه الآن عمر العمل والامتحان. كثير من الناس ينظر إلى التفاوت الذي يحصل بيننا، منه تفاوت بالأعمار، بعض الناس معمر وبعضهم منقص من عمره، بعضهم جميل وبعضهم قبيح، بعضهم أبيض وبعضهم أسود، بعضهم غني وبعضهم فقير، بعضهم عالم وبعضهم جاهل، بعضهم عاقل وبعضهم منقص من عقله، بعضهم ملك وبعضهم مملوك، لكن بعضهم ذكر وبعضهم أنثى. لكن هذه الفروق لا تساوي شيئا عند الله، لأنها تنتهي بمجرد الموت. إذا وقفت على المقبرة لا تميز بين قبر الذكر والأنثى والمعمر والمنقوص من عمره والعالم والجاهل والغني والفقير والملك والمملوك، ومن كان سعيدا ومن كان حزينا، لا يمكن أن تفرق بين ذلك. لماذا؟ لأن هذه الفروق مؤقتة بهذا العمر القصير، فما هي إلا بمثابة قوم ركبوا سيارة فكان بعضهم في مقدمها وبعضهم في مكان الشحن منها، فلما توقفت السيارة عند نهاية الرحلة نزلوا منها يمشون. هل يحتفظ الذي كان في مقدمها بأنه كان في المقدم وله منزلة؟ لا يحتفظ بذلك، لأن هذا انتهى. ومثل ذلك الذين ركبوا سيارة فركب بعضهم في الدرجة الأولى وبعضهم في درجة السياحة، فلما نزلت السيارة وفتحت أبوابها وجيء بالسلالم ونزلوا يمشون، هل يبقى الذي كان في الدرجة الأولى محتفظا بسعادته أنه كان من أهل الدرجة الأولى؟ لا يبقى، لأن ذلك إنما كان مؤقتا بوقت الرحلة وانتهت. فنحن الآن في الرحلة، رحلة الحياة الدنيا إلى الآخرة، وقد قطعنا أشواطا كثيرة من هذه الرحلة. مررنا بسبع محطات من تسع محطات، رحلتنا فيها تسع محطات، هذه المحطات تسع قد مر بنا إلى الآن منها سبع، وبقي لنا محطتان. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه السبع قد انتهت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. المحطة التي أمامنا الآن في الطريق ليست محطة وادي الناقة أو أبي تلميذ أو ألاج، هي محطة الموت، هي المحطة التي أمامنا جميعا ننتظرها. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذه المحطة التاسعة. فهذه المحطات إذا عرفنا حقيقتها أدركنا أن الطريق قد انقضى ولم يبق منه أمامنا إلا محطة الموت، ثم بعدها محطة البعث والحساب، وعلينا أن نستعد للمحطتين القادمتين فالركاب عندما ينطلق بهم القطار ويعلمون أنه لا يتوقف قبل المحطة ولا يستطيع أحد أن يقفز منه ولا أن ينزل، فالقطار منطلق لا بد أن يستعدوا للتهيئ للمحطة القادمة. وإذا أدركنا ذلك عرفنا أن الفوارق القصيرة إنما هي قبل هذه المحطة القادمة، وبعدها سيستوي الناس فلا يبقى بينهم من الفوارق إلا أمر واحد به يتفاوتون وهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينقسمون بعد هذه المحطة إلى قسمين، قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وإذا أدرك الإنسان أن كل ما يمر به في هذه الحياة من الآلام والذلة والمسكنة والضعف والظلم والإقصاء والتهميش والإبعاد سيذهب بالكلية عند أول شيء يصل إليه من روح الجنة وريحانها، فإنه يستعد لذلك ويتهيأ له. يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، أي من أهل الإيمان، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، فيقال: يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. لن تمر به الحمى ولا الصداع ولا الفقر ولا المذلة ولا التهميش ولا الشعور بالإقصاء، ولا سمع كلمة يكرهها، ولا رأى منظرا يكرهه، ولا شاكته شوكة، ولا أحس بأي ألم، لأن كل ذلك يزول بمجرد هذه الصبغة الأولى. فكيف لو سئل بعد مليار سنة في الجنة مثلا، كيف لو سئل بعد النظر إلى وجه الله الكريم؟ بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتلك الوجوه إذا نظرت إلى وجه الله الكريم لا يمكن أن يغشاها حزن ولا مذلة ولا هوان، بل تنصرف المذلة والهوان والأذى إلى أهل النار، كما قال الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك في هذا الحديث السابق يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا، أي من أهل الكفر والنفاق. أنعم أهل الدنيا الذي لم يمر عليه فقر ولا ألم ولا مرض ولا مذلة ولا هوان، أنعم أهل الدنيا حالا، فيصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال: يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. كل ما كان يتمتع به في السنوات الخوالي والأيام المواضي لم يبق منه شيء، فملذاته الفانية ذهبت ملذاتها وبقيت تبعاتها. فلذلك على الإنسان أن يعلم أنه كائن شريف، وأنه لم يترك سدى ولم يهمل، وأنه قامت عليه الحجة، فعليه أن يستعد لما يجيه بين يدي الله، وأن يعلم أن الأمر كله هنالك. هذا الذي نحن فيه الآن مجرد ظل سائل ومجرد حلم يذهب. وإذا أردت أن تتصور ذلك، انظر إلى أي شيء يعجبك من أمر الدنيا، سواء كان إنسانا أو مبنى شاهقا أو سيارة فارهة أو أي شيء يعجبك، وانظر إلى نهايته، ستجده في القمامة يتأذى الناس برائحته ولونه وكراهته. الإنسان إذا مات لا يصبر، ولو كان حب الناس إليه لا يصبر عليه ساعات، فلا بد أن يذهب ليواري له ولو كان أحب الناس إليه. فلهذا نعلم أننا الآن في حياة الظل الزائل، وأن هذه الدنيا مجرد محطة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وما للدنيا، إنما أنا كراكب استولى تحت الشجرة. ولا يغني أن نفكر في خساسة الدنيا ورذالتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة فحسب، بل لا بد أن نفكر في استغلالها فهي مطية الآخرة. كيف يكون استغلالها؟ لا يكون استغلالها إلا بأمرين، أمران هما الوظيفة عند الله. الناس الآن يكتتبون في سلك التوظيف، ومنهم من يريد الراتب المرتفع والوظيفة المرموقة والعمل اليسير الذي ليس فيه تعب ولا نصب، ومنهم من يرضى بما دون ذلك، وقد قسم الله بينهم أرزاقهم كما قسم بينهم أخلاقهم، وهم بذلك متفاوتون. منهم من لا يرزق إلا في القمامات والأوساخ، ومنهم من لا يرزق إلا في قاع البحر، ومنهم من لا يرزق إلا في التجارة الصلدة، ومنهم من لا يرزق إلا في الحديد والنار، ومنهم من يرزق في الحرث، ومنهم من يرزق في التجارة، ومنهم من يرزق في الصناعة إلى آخره. لكن العمل الحقيقي والحرفة الدائمة هي الاكتتاب عند الله بالتوظيف. والتوظيف عند الله وظيفتان، السلك الأول لا يتجاوزه أحد، لا يمكن أن يصل أحد إلى السلك الثاني ما لم يمر بالسلك الأول. السلك الأول ما هو؟ هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن ليس قائما بحق الله بأداء فرائضه وتكميلها بما تيسر من النوافل لا يمكن أن يرتقي إلى المقام الآخر، والمقام الآخر هو الاستخلاف في الأرض. وهذا الاستخلاف يقتضي من الإنسان أن يدرك أن الله غني عنه، وقد أقامه وكيلا في التصرف فيما جعل تحت يديه. ما جعل الله تحت يدينا مما خلق لنا في هذه الأرض ليس ملكا لنا، وإنما هو ملك لله، ولله ملك السماوات والأرض. وأنت مجرد وكيل تنتظر العزل في كل حين ككل وكيل، والوكيل معزول عن غير النظر. ولذلك قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهذا الاستخلاف يقتضي منك أن تعلم أن الوظيفة الثانية والسلك الأعلى في مجال التوظيف هو القيام بالقسط والعدل لله في الأرض. وذلك أن الله جعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين حزبين لا ثالث لهما، هما حزب الله وحزب الشيطان. وهذان الحزبان الصراع بينهما أبدي مستمر، ولا حياد في المعركة بينهما. لا يمكن أن يكون الإنسان محايدا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يرضى أن لا يكون من حزب الله وهو أيضا ليس من حزب الشيطان، هذا مستحيل. كل الخلائق الذين ترونهم إما أن يكون أحدهم من حزب الله وإما أن يكون من حزب الشيطان. والتمييز بين ذلك ليس بالنسب ولا بالاسم، وإنما هو بالعمل. فالعمل هو الذي يتميز به الإنسان هل هو من حزب الله أو من حزب الشيطان. والنتيجة لا تعرف في الدنيا لأن الخواتيم مخفية، والعبرة في الأمور بخواتيمها. نسأل الله حسن الخاتمة. فالذي يختاره الله للخير ييسره له اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والنتيجة تعرف وتعلن عندما ينادي المنادي وامتاز اليوم أيها المجرمون، فيتميزون حينئذ تميزا لا نفس فيه. وسترون حينئذ بعض الذين تعرفونهم بأسمائهم ووجوههم وعلاقتكم بهم ونسبكم معهم، ولكن يحال بينكم وبينهم، لأن الذين لم يفوا لله بما عاهدوه عليه ولم يصدقوا معه ليسوا من حزبه، وإنما هم من حزب الشيطان. فلذلك يحال بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة، فليسوا مع الكفار وأيضا ليسوا مع المؤمنين، فهم المنافقون. تجاوزوا مرحلة الكفار، ولكن عندما يناديهم المنادي يحال بينهم وبين المؤمنين، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. أنا فعلا كنتم معنا، كنا نعرفكم. لكن ما الذي حال بينهم وبين المؤمنين؟ خمس صفات. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هم ليسوا من الذين كفروا، هم كانوا يصلون مع المصلين، وكانوا يصومون في رمضان، وكانوا يؤدون زكاة أموالهم، لكن لم يكونوا ينصرون الله ورسوله. فلذلك قالوا ولكنكم فتنتم أنفسكم، تعرضتم للفتنة وهي سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية، وتربصتم أي انتظرتم النتيجة، رأيتم المعركة قائمة وانتظرتم النتيجة، فقلتم نحن مع الغالب من هؤلاء المتصارعين وننتظر حتى نرى الذي يغلب، وتربصتم وارتبتم أي شككتم في الحق، والحق لا يشك فيه إلا مفتون، وغرتكم الأماني تتمنون أنكم ستعطون كتبكم بأيمانكم، وأن الله سيبيض وجوهكم ويكفر سيئاتكم، وأنكم ستكونون من أهل الفردوس الأعلى، وغركم بالله الغرور إبليس اتبعتموه فكنتم من حزبه وجنده. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، لا تستطيعون أن تفدوا أنفسكم لا بمال ولا بولد ولا بأخ ولا بقبيلة، وهذه التي يتمنى المجرم أن يفتدي بها، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نزاعة للشوى أي تنتجع الأطراف، تأخذ أطراف الإنسان، يداه ورجلاه وأذناه وفرجه، تلتقطها جهنم فتأخذها مباشرة قبل أن يسقط، نزاعة للشوى. ثم بعد ذلك يدرك الإنسان اليوم أن الخلائق الذين يعايشهم في هذه المعركة الدائمة بين حزب الله وحزب الشيطان أقسام، فمن الناس من لا يشعر بوجود صراع أصلا، وهم البله الصم البكم الذين لا يشعرون، فلا يحسون بأن على الأرض صراعا بين الحق والباطل، يحسون أن الناس بخير وأن الأمر مستقيم، وأن علينا أن نخرج في الصباح إلى السوق فنبيع ونشتري، وفي المساء نرجع إلى بيوتنا فنستريح على أمل أن نعود في الصباح إلى السوق مرة أخرى، وهم بذلك منهكون مشتغلون بالدنيا، فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم، ليس لهم تفكير فيما وراء ذلك، ولا يخطر أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يتذكر العرض على الله والوقوف بين يديه، وليس ذلك من أولوياته، ولا يخطط لذلك الموقف العظيم الذي يأتي فيه حافيا عاريا أغرل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فليس ذلك من أولوياتهم ولا من اهتماماتهم، لا يشعرون بوجود هذه المعركة وهذا الصراع. القسم الثاني يحسون بوجود الصراع ولكنهم لا يرونه قريبا من أنفسهم، فيظنون أن الصراع هو الموجود في فلسطين بين المسلمين واليهود، أو هو الموجود مثلا في بنغلاديش بين المسلمين هنالك والعلمانيين، أو هو الموجود في المكان الفلاني، ولا يحسون بأنهم عليهم مسؤولية منه نهائيا. فلذلك يكفيهم مجرد التطلع إلى الأخبار وسماع النشرات والإذاعات وتتبع المواقع، وهذا حظهم من نصرة الدين، ليس لهم مشاركة. والقسم الثالث أحسوا بوجود الصراع وعرفوا أنهم معنيون به، ولكنهم يكتفون بأن يكونوا من الداعمين فقط، يقولون أما أنا فإذا احتاج إلي فسأتقدم، إذا طلب مني مال سآتي به، وإذا طلب مني صوت سآتي به، ولكن لست أتحمل المسؤولية، فلست قائدا في نصرة هذا الدين أبدا، أرضى بأن أكون داعما فقط. وهؤلاء كيف يكونون من أهل الفردوس الأعلى، وكيف يكونون من السابقين الأولين، وكيف يكونون من المسارعين إلى رضوان الله، كيف يتمثلون قول موسى بن عمران عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. وآخرون أحسوا بالصراع وعرفوا حتميته ودوامه، وأنه غير مختص ببلد ولا بقطن ولا بوقت، وعرفوا أنهم معنيون به، ولم يرضوا بأن يكونوا مجرد داعمين، بل أرادوا أن يأخذوا زمام المبادرة وأن يكونوا من السابقين إلى رضوان الله والمهتمين بنصرة الدين، وعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم، وأن ما جاء به هو الحق الذي لا غبار عليه ولا شك فيه، وأنه لم يتغير شيء منه. فاليوم الذي نحن فيه هو مثل يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين، ما من يوم منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا الصراع فيه قائم بين الحق والباطل، لكن البنه هم الذين يتمنون أن لو شهدوا بدرا أو أحدا كأنهم الآن في عافية وأمن وأمان، وكأنهم يعيشون في خلافة عمر. الواقع أن أيامنا هذه هي مثل تلك الأيام، نعم ضعفت الوسائل، فاتنا خير كثير، ليس لدينا الآن رسول معصوم صلى الله عليه وسلم، وليس لدينا أصحابه الأبرار الذين أنزل الله عليهم رضوانه من فوق سبع سماوات، لدينا ناس يجتهدون في يخطئون ويصيبون، لكن مع ذلك ما زال الامتحان قائما. والتضحية الآن إذا كانت قبل الفتح، قبل أن يأتي الفتح، فهي أعظم وأكبر من كل التضحيات الأخرى. يقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال أهل العلم: المقصود بالفتح إعلاء كلمة الله وانتصار المؤمنين، ولا يقصد به فتح مكة كما يتوهمه بعض الناس. فالفتح يأتي ويزول، لأن الله قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله لو شاء لانتقم من أعدائه جميعا، ولو شاء ما خلقهم، ولكنه أراد أن يمتحنكم بهم، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فتعاقب الفتح والتنازل والتراجع هو مثل تعاقب الليل والنهار. فإذا جاء النهار وأشرقت الشمس بضيائها، ليس معنى ذلك أن لا ظلام بعد ذلك. ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم. فبعد ذلك الليل، بعد ذلك النهار ليل، وبعد الليل نهار، إلى أن تقوم الساعة. فكذلك نصرة هذا الدين لا يمكن أن يأتي وقت لا يرجى فيه فتح ولا نصر. بل ما من أحد من المؤمنين لا وهو ينتظر النصر، لأن الله وعد به، والله لا يخلف الميعاد. فقد قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والذين ينصرون الله سبحانه وتعالى ويقومون له بالحق لا ينتظرون إلا إحدى الحسنيين: إما أن ينصرهم الله على أعدائهم فيحقق لهم ما وعدهم من ذلك عاجلا غير آجل، وحينئذ لا يطغون بالانتصار، ولا يظلمون، ولا يتجاوزون، ولا يعتدون، كما قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يذكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإما أن ينالوا الشهادة في سبيل الله التي تكفر عنهم كل سيئاتهم، و لا يذوقون من الموت إلا مثل وقزة الإبر، والشهيد يزوج باثنتين وسبعين من الحين من حور العين، وتكفر عنه ذنوبه وخطاياه، ويشفعه مثل ربيعة ومضر، وهم بذلك أيضا يتعرضون لبشارة الله. فالذين قتلوا يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا، نعم، بقرت بطونهم، نعم، قطعت آذانهم، نعم، قطعت نوفهم، نعم، لكن الذين هربوا مع عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين فدخلوا الحصون، هل عاشوا أبدا العابدين؟ ماتوا كذلك، لكن أولئك الأولين الذين نالوا الشهادة حل عليهم رضوان أكبر الذي لا سخط بعده، وعاشوا حياة برزخية هي حياة الشهداء، يقول الله فيها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ومن أبلغ ذلك أنهم أصحاب مشروع وهو نصرة الدين وإقامته على أرض الله، فيبشرهم الله عن مشروعهم بعد موتهم. تأتيهم التقارير بكل انتصار للإسلام يأتي في أي عصر من العصور، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في غزوة القسطنطينية فجرح، فلما أقبل على الموت أتاه أمير الجيش فقال: أوصني يا أبا أيوب. قال: إذا أنا مت فشدوا علي ثيابي واربطوني على فرسي واتركوها تستن يوما في أرض العدو، فإذا غربت الشمس في مكان فادفنوني فيه. فقال: وما حاجتك إلى ذلك؟ قال: لأعلم وأنا في قبري أن سنابك خير المسلمين قد وطأت قبري، فوصلت إلى ذلك المكان. فإن الله يأتيهم بالتقارير ويبلغهم. ولما فتح محمد الفاتح القسطنطينية وهي اسطنبول الآن، بحث هو والمؤمنون معه عن قبر أبي أيوب، وقد علمه المسلمون في ذلك الوقت فوجدوه. فأقيم عنده مسجد الإمام أبي أيوب الأنصاري، وما زال المسلمون اليوم إذا جاء أحد إلى إسطنبول يذهب إلى مسجد أبي أيوب فيترضى عنه ويترحم عليه ويصلي عند قبره. فتأتيه البشارة بكل فتح يحصل عليه المسلمون في أي وقت من الأوقات، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لكن الإسلام محتاج إلى التحفيز ومحتاج إلى التشجيع على نصرة الله ورسوله. ولدينا خمس حوافز هي من أبلغ الحوافز التي تدعو الإنسان لتضحية والبذل في سبيل الله. أول هذه الحوافز بيعة بيننا وبين ربنا. البيعة ينظر الإنسان إلى الربح المتوخى منها ولا ينظر إلى الأجل فيها. إذا بعت مثلا أمرا تافها عبارة عن مجرد ثوب، لكن بعته بالملايين إلى أجل مسمى وأنت تعلم أنك ستنال ذلك الثمن قطعا، ألست تفرح بهذه البيعة؟ فكذلك كل المؤمنين بايع الله على أمر تافه وهو أبدع أموالهم وأنفسهم هي من عند الله، الله أعطاهم إياها وهم يعلمون أنها لا تساوي شيئا في مقابل رضوانه. الله يستحق عبادتنا، ولو عشنا مليارات السنين ونحن نعبده لما أدينا حقه، لأنه لا يمكن أن يقول واحد منا كلمة واحدة من رضوان الله إلا بتوفيق الله. فلذلك بايع الله عباده المؤمنين بيعة منه الثمن والمثمن فيها. فالثمن ما هو؟ أنفسهم وأموالهم. والمثمن ما هو؟ جنات النعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم وأموالهم. وأيضا قال: من المؤمنين. هل يمكن أن يقول أحدنا لست داخلا في هذه البيعة وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا يمكن أن يبقى أحد من المؤمنين لا ذكر ولا أنثى ولا كبير ولا صغير ولا عالم ولا جاهل ولا مشغول ولا فارغ إلا وهو داخل في هذه البيعة قد وقعها. فهم جميعا داخلون في سوى المؤمنين. فالله قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والعاقل الشريف لا يمكن أن يبايع أحدا فيقول: بعتك هذه السيارة بثمن قدره كذا وكذا ولكن لا أستطيع أن أسلمك سيارتي. هذا عبث ولا يمكن أن يقع. إذا كنت تبيع السلعة فمعناه أنك مستعد لأن تسلمها لمن اشتراها ولا يمكن أن تحتفظ بها أبدا. الله اشترى منك نفسك ومالك. وأيضا الربح هائل طائل لا حدود له، لا يمكن أن يخطر على قلبك. حتى يمكن أن تفكر الآن في أرباح الدنيا وزخارفها وشهواتها وملذاتها، لكن لا يمكن أن تفكر في مآلات الآخرة. فما هنالك من النعيم المقيم لا يخطر على بال أحد. ويكفينا أن نفكر أن ملذات الدنيا زائلة منقطعة، وأن ملذات الجنة لا تزول أبدا. ملذات الجنة تبقى لذة على لذة على لذة، ولو جاء مليارات اللذات. اللذة الأولى التي نالها الإنسان عندما وصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى، ويأتي بعدها الملذات الأخرى واحدة على واحدة على واحدة لا تنقطع واحدة منها. نعيم الجنة لا يزول. أما الدنيا فملذاتها لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين اثنتين منها، فكل لذة لا يصل إليها إلا بعد أن ينقطع عن اللذة الأخرى. كذلك ملذات الدنيا كلها مملولة. إذا جاء الإنسان فبنى بيتا وأسسه بأحسن الأثاث واجتهد في بنائه وتعميره، هل يستطيع أن يجلس فيه ولا يخرج منه؟ ستجدونه يذهب يبحث عن خيمة في الفضاء يجلس عليها في الخلاء، يجلس فيها في الخلاء، يبحث عن الخروج، يتفسح، يتمشى. لماذا؟ لأن الدنيا مملولة، كل ما فيها مملول. إذا وجد الإنسان فيها أبلغ ما يحبه وأبلغ ما يتمناه لكن أغلق عليه الباب وأحس بتقييد حريته، سيعد نفسه سجينا لا يستطيع التصرف، فيمل ما هو فيه مللا شديدا. أما الجنة فكل ما فيها لا يمل الإنسان منه شيئا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وانظروا إلى قوله مطهرة، طهرهن الله فطهر أفئدتهن فليس فيها شيء من الغيرة، وليس فيها شيء من الفحش، وليس فيها شيء من الغضب، وليس فيها شيء من الجهالة. وطهر ألسنتهن فليس فيها شيء من الكلام القبيح ولا من الذم ولا من الدعاء على الإنسان. وطهر أبدانهن فليس فيها حيض ولا نفاس ولا أذى، قد طهرت تطهيرا كاملا. لو كشفت إحداهن عن وجهها لا أشرق لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار عذبا من بصاقها، ويرى مخ ساقها من خارجه. فلذلك نعيم الجنة لا يمكن أن يخطر على بال أحد منكم. فإذا أدركنا ذلك فلدينا هذا الحافز الذي هو البيعة مع الله، علينا أن نبادر إلى الوفاء بها وأن نفرح بها، كما قال الله تعالى فبذلك فليفرحوا، قال تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لكن الناس في سبيل هذه البيعة ينقسمون إلى قسمين، إلى صادقين ومنافقين. فالصادقون هم الذين وفوا لله ببيعته، والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه. فقد قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد عرف الصادقين بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعرف المنافقين بصفاتهم فذكر في سورة التوبة خسائسهم ودسائسهم، فقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلذلك لا بد أن تدرك أن هذه البيعة أولوية من أولوياتك ومن اهتماماتك. من العالي والعيب على واحد منكم أن يتحمل دينا فيمضي عليه سنة وسنتان وثلاث وأربع وعشر وعشرون وهو لم يفكر في تسديده، فليس كذلك؟ دين الله أحق بالوفاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة إذن دين لله سبحانه وتعالى في رقبتك وعنقك، فلتفكر أي يوم ستسدد هذا الدين، وما هو الموقف المرضي لله الذي تعتده عند الله وتحتسبه في الوفاء بهذه البيعة. الحافز الثاني هو حق رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الرسول الكريم خصنا الله به من بين الأمم، ولو شاء لبعثه لأمة أخرى، لكن الله أنعم به علينا فجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. وأنتم تعلمون جميعا أنه مستحق للمحبة والإذلال والتوقير والتبجيل، ومستحق للنصرة. هل تعرفون أحدا من الخلائق أحسن منه صورة؟ هل تعرفون أحدا من الخلائق أحسن منه خلقا؟ هل تعرفون أحدا من الخلائق أكرم منه؟ هل تعرفون أحدا من الخلائق له عليكم من المنة في رقابكم ما له هو؟ هل تعرفون أحدا من الخلائق ترجون منه في المستقبل من الخير ما ترجون من هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرفون أحدا من الخلائق أولى بكم من أنفسكم إلا رسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه هي أسباب المحبة. فإذا من حقه عليكم أن تصفروا، وقد أخذ الله العهد على جميع أنبيائه إذا بعث وهم أحياء أن ينصروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبأي وجه يلقاه أحدكم على الحوض وهو لم يقف يوما ما موقفا مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله؟ لم تغبر قدماه قط نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل الغبار في أنفه نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي وجه يلقاه على الحوض يوم القيامة؟ فلذلك من حقه علينا أن نؤدي حق نصرته الذي أمرنا الله به. وقد أمره الله أن يقول لنا ما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ فلذلك لا بد أن تكونوا أنتم أنصار الله، وأن تنصروا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ونصرته إنما هي بإعلاء ما جاء به والدعوة إليه والتمكين له في الأرض. ثم الحافز الثالث أننا الآن في زمان قبل الفتح، الإسلام الآن متراجع، والأمة الإسلامية في مؤخرة الركب، في آخر الأمم من ناحية التقدم الحضاري، من ناحية السياسية، من ناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، في آخر ركب أمة الإسلام. لكن سيأتي وقت تعود فيه إلى الصدارة، وهو وقت الفتح، وعسى أن يكون قريبا إن شاء الله. لكن قبل أن يأتي هذا الفتح هي فرصتكم، فهذا وقت رواج السوق، هذا وقت الوجبة. فالذي يبيع الآن لله ليس مثل الذي يبيع بعد أن تقوم دولة الإسلام الكبرى، وبعد أن تكون الأمة الإسلامية قائدة للأمم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فالذي يقدم الآن في وقت الحاجة إليه ليس مثل الذي يقدمه في وقت الاستغناء عنه. وما مثال نصرة الإسلام إلا بمثابة قوم رأوا خيمة قد وقعت على الأرض، ويحاول عدد يسير من الناس رفعها، والجمهور يتفرجون ويجلسون فيقولون: إذا رفعوها دخلنا في ظلالها وتفيعناها. فهم يتربصون فقط، ليسوا مشاركين في رفعها. وهؤلاء يوشك أن يقال لهم ما قيل للمنافقين من قبله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. والحافز الرابع ما يبذله بعض الذين هم من إخواننا في النسب ويتكلمون بألسنتنا وأبناء جلدتنا، وبعضهم من أقاربنا، يبذلون في سبيل نصرة الباطل ما يبذلون. ينفقون أموالهم وأوقاتهم وتفكيرهم وعلمهم وقوتهم، يسافرون الأسفار ويتعبون وينصبون من أجل أمر ليس فيه نصرة لله ولا لرسوله، بل هو في مقابل ذلك. ألستم تعرفونهم؟ ما منكم أحد إلا وله جيران وأقارب وبنو عمومة وأصحاب، ليس من أولوياتهم نصرة الدين ولا من اهتماماتهم، لكن نعم يبذلون.